صح؟ يستطيعون ان هم يتحدثوا بالصوت، يتكلمون فيها، لكن لا يسمح بدخول اي اخت لا يوجد عندها مايك، لان الاختبار الصوتي مع المشرفة يكون عن طريق الصوت، ان هي تتأكد ان هي اللي موجودة يعني أنثى وليست. وطبعا هناك الغرفة تعتبر خاصة الأخوات، لا أحد يعرفها من الأخوة أو شيء، بحيث أنها تكون مقتصرة عليهم فقط. نعمل واحد جديد. لا، داخل الغرفة نفسها، داخل الغرفة، داخل الغرفة، داخل الغرفة نفسها يعني. فمثلا إذا توجدت أخت مثلا تقول أنا لا يوجد عندي مايك، خلاص تفضلي مشكورة واتركوا الغرفة، هذا فقط يعني الحدود المسموحة. نعم، تذكرت الآن. طيب، إن شاء الله الغرفة الأولى هي رابط الغرفة. طيب، ليس الآن يعني محل مناقشة ذلك، احنا الآن نركز مبدئيا في دروس الدار، لكن عندما ينتهي الفصل الدراسي الغرفة ستكون مفتوحة أيضا، الغرفة مفتوحة يوميا بإذن الله عز وجل لمن يريد أن يكون متواجد فيها إن شاء الله. تمام، وإن شاء الله نشاطها لن يقطع لن ي... سيستمر بإذن الله عز وجل. طيب، احنا في انتظار دخول دار الحديث، ونرى بعد ذلك إن شاء الله. أنا مش عارف، الأخت مريم كاتبة سؤال، أرجوكم هذا بالنسبة لمن لم يجد شيخ، مش عارف، أنا مش فاهم السؤال أصلا، يا ريت لو حد فاهم السؤال يخبرنا يعني. خارج، أنا أتكلم عن خارج الدار، الدار الدار الحديث منهاء البرنامج معروف وواضح وموجود في الموقع، موجود على الفيسبوك. فأنا أتكلم على النشاطات الأخرى يعني. بإذن الله يجد أو لم يجد، ستكون للجميع يعني، لمن يريد. تمام، لمن يريد، ليس بشرط تصحيح التلاوة حسب، مثلا المراجعة والحفظ والتسميع، وممكن مثلا يكون مثلا ممكن نخصص لكم مثلا، كانت تعطي شيخة دروس في الغرفة للأخوات، دروس خاصة للأخوات دعوية، وأيضا تصحيح تلاوة، أختي تصحح تلاوة معها سند. يعني أنا أتذكر أن كانت أختي عندها سند عالي يعني من الشيخ جزاع السويلح، وكانت تعطي للأخوات، لكن ما كان أعطت فترة ثم يعني انقطعت بسبب رمضان والعيد أيوة أحسنتي أختي أمة العز، بارك الله فيكم. طيب أنا أستأذنكم الآن، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. بعد أن تدارسنا في الدروس الماضية مبادئ النحو الأساسي، الإخوة يعني أحس بشيء من الصعوبة في النحو وبشيء من الجفاف، وربما السبب هو الكتاب الذي كان مختارا، وهو قطر الندى، وفعلا فيه نوع من العسر على المبتدئ في هذا الفن. لذلك ستكون الدروس اللاحقة بإذن الله تعالى موازية لقطر الندى، لكن ستكون في مستوى الأجرومية، يعني ليست الأجرومية نفسها، ولكن سنأخذ من قطر الندى ما يناسب ما في الأجرومية، وسيدخل عامل جديد على الدروس وهو عامل تطبيق. يعني ستكون كل حصة مقسمة إلى قسمين، قسم للنواري وقسم للتطبيقي. أضع أمامكم أبيات أو آيات أو أحاديث أو حكم أو غير ذلك، وتعربونها وتطبقون عليها قواعد الإعراب، حتى التي لم تدرسوا منها، التي قرأتم من قول في المدارس أو ما إلى ذلك، ومن خلال التدريب والإعراب يسهل الإنسان يقتحم عقبة هذه العقبة التي تشق على بعض الناس، وهي سهلة إن شاء الله. وهذه الحصة سيكون نصيب الأساتذة للتطبيق إن شاء الله. لكن بما أننا توقفنا عند النواصب مثل المضارع وجوازمه، فممكن أن نشير إليها إشارة بسيطة نعمقها في الدرس القادم بإذن الله. تقدم معنا في الكلام على الأفعال أن الأفعال مبنية ومعربة. الأفعال قسمين، معرب، منها معرب ومنها مبني. ما هو المبني من الأفعال؟ المبني من الأفعال، تفضل أخي. مضارع مبني، الماضي والأمر. والمضارع لا يكون مبنيا، يعني معناها المضارع له حالتان، حالة بناء وحالة إعراب. في الحال التي يعرب فيها المضارع هي التي تهمنا، بما يعرب المضارع، بما يعرب الفعل المضارع. نعم. أيوة. ويعرض بالسكون في حالة الجزم. يعني هذا دائما. لا لا، أنا قصدي بالحال التي يكون فيها معربا، هذه إذا اتصلت به بنية. يعني الفعل المضارع منه ما هو مبني وهو ما اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد، ومنه ما هو معرب وهو ما لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد. هذا معرب. بما يعرب؟ هذا هو السؤال المطروح. بما يعرب، ما قلت لما يجزم. بما يعرب الفعل المضارع، ما هي علامات إعراب الفعل المضارع؟ نعم. رفع بالضمه والنصب بالفتحه، يعني كل فعل مضارع يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجزم بالسكون، صح ولا لا؟ الافعال الخمسه. طيب بدات تستهني الان. والفعل المعتل. ايوه. اذا قل لي الفعل المضارع انواع. اذا كان معتل الاخر، اذا كان معتل الاخر يقدر عليه الرفع، ويظهر عليه النصب إذا كان معتلا بالواو أو بالياء، ويحذف حرف العلة في الجزم. هذا آخر درس أخذناه، أظن أخذناه فيه المعتل، فعل المعتل، صح هذا؟ هذا إذا كان معتل الآخر وليس يعني. أما إذا كان من الأفعال الخمسة، الأوزان الخمسة، يفعلان، يفعلون، تفعلان، تفعلون، فهذا يعرف أيضا. لكن بماذا يعرف؟ بالرفع بثبوت النون، وفي الجزم والنصب بحذفها. إذا لم يكن من الأفعال الخمسة ولم يكن معتل الآخر، بأن كان مضارعا صحيح الآخر ليس من الأسماء الخمسة وهو معرب، يعني لم تتصل به مثل التوكيد، بما يعرب؟ يعرب بالضم رفعا وبالفتحة. يعني أنت الذي أتيت به حالة واحدة من حالاته، فهو إما أن يكون معتل الآخر أو صحيح الآخر. لأن كان المعتد الآخر قدرت عليه الضمة رفعا وقدرت عليه فتحا إن كان معتلا بالألف، وظهرت عليه إن كان معتلا بالواو أو الياء، وجزم بحذف حرف العلة. أما إذا كان صحيح الآخر فهو ناقص ما، إما أن يكون من أفعال خمسة أو ليس من أفعال خمسة. إذا كان أفعال خمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون، إذا لم يكن من أفعال خمسة يرفع يعرف بالعلامات الأصلية، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. طيب ما هو الأصل في الفعل المضارع؟ الأصل فيه السكون أو الرفع أو الجزم؟ الأصل فيه إذا تجرد عن العوامل أن يكون مرفوعا. إذن الذي يأتي على أصله لا يحتاج إلى تبرير ولا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى دليل. يعني إذا وجدنا فعلا مضارعا مرفوعا ما يقول هذا لماذا رفع؟ يعني مجرد تجرده من العوامل يكفي، هو العامل الذي يؤدي إلى أن يرتفع. يعني التجرد من العوامل اللفظية وحده كافي لفعل مضارع من أجل أن يرتفع، لكن الذي يحتاج إلى عامل هو النصب والجزم. ففعل المضارع دائما مرفوع إلا إذا اتصل به ناصب، أقصد فعل المضارع الذي هو معرب، يعني ما له تصل به مثل التركي، دائما مرفوع إلا إذا اتصلت به عامله، إذا دخل عليه عامله نصب فينصبه أو عامل جزم فيجزمه. أما إذا تشرد عن العوامل فهو مرفوع بالضمة إن كان صحيح الآخر، الضمة الظاهرة إن كان صحيح الآخر، بالضمة مقدرة إن كان معتل الآخر، وبإثبات النون إن كان من الأفعال خمسة. أما إذا كان اتصل به ناصب أو جازم ففي هذه الحالة ينصب إذا اتصل به الناصب ويجزم إذا اتصل به الجازم. فما هي النواصب؟ ما هي النواصب؟ لا، هناك عوامل تنصب الفعل المضارع. ما هي؟ لن وأن كي. أيوة أيوة إذن ولام كي ولامها، يعني اللام التي تقدر معها كي، جئتك لتكرمني أنا لكي تكرمني، وماذا كيف حتى أنا حتى من يأتي بمثال حتى تكرمني لا هذه ما فعل الماضي، احنا نريد فعل مضارع حتى يدخل هذه مش قران حتى يلج الجمل في سم الخياط حتى يلج الجمل في سم الخياط مش يدخل يعني حتى يلج الجمل في سم الخياط ولج يلج ولوجا نعم، لكن الفعل المضارع هنا يلج إذا دخلت عليها حتى نصبت. نصبت بماذا هنا؟ بالفتحة. لماذا تصل الفتحة؟ لأنها فعل مضارع صحيح الآخر ليس فيه يعني ليس معتلا وليس زربة نعم حتى يلج الجمل في سم الخياط لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذا فعل مضارع صحيح الآخر اتصلت به لن، الأصل يدخل يلج الجمل في سم الخياط، دخلت عليها حتى فصارت حتى يلج الجمل، تقول يلج حتى عامل نصب أو حرف نصب، يلج فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، هكذا تقول في إعرابه. طيب لو كان من الأفعال الخمسة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا لن حرف نصب دخلت على فعل تنالوا، الأصل تنالون من الأفعال الخمسة صح ولا لا؟ لما دخلت عليه حذفت النون. لماذا؟ قلنا إن حذف النون علامة للنصب في الرقعة الخامسة. فتقول حتى لن تنالوا البر حتى تنفقوا. تنفقوا الأصل تنفقون في المضارع على وزن الرقعة الخامسة. دخلت عليه حتى فنصبته صح ولا لا؟ حتى يعني عندنا مثال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. جاءنا مثال لن وجاءنا مثال لحتى. كذلك هناك أن كذلك إيه. أن تصوموا خير لكم. أن تصوموا الأصل تصومون من الأفعال الخمسة. فلما جاءتها أن حذفت النون. أن تضل يحد... إيه. خلونا هذا الفعل مضاعف له كلام آخر. أصلا أن تضلل لكن الفعل مضاعف له. مثلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة. تفعلوا فعل مضارع من الأفعال الخمسة دخلت عليه لن فنصبته وحذفت النون نصب. وسيأتينا أن من الجوازم إن وذلك. فإن لم تفعلوا هذا تفعلوا فعل مضارع مجزوم ولن تفعلوا فعل مضارع منصوب. كلاهما هذا الذي جزم جزم بحذف حرف العلة وهذا الذي نصب نصبه بحذف حرف العلة. وهذه أن قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة مضمرة يعني. ولبس عباءة وتقر عيني. وتقر عيني أي وأن تقر عيني تحذف هي مقدرة ولكنها تضاف. نعم. لا كيف مشان لا لا توجد لا يوجد عند حتى عند البصريين أن تعمل مقدرة وتعمل ظاهرة يعني. أن ولن وكي. جئتك كي أتعلم. كي أتعلم إذا كانت من صحيحة الآخر تقول أتعلم. إذا كانت معتلة الآخر جئتك كي ها؟ هاتوا فعل معتل الآخر معتل بالألف. جئتك أسعى ولا جئتك كي أقضية. أقضية فترة في الدراسة مثلا. أقضية أو قضية فترة هذه معتلة لكن ظهرت عليها حرف العلة لا يمنع إذا كان ياء أو واو لا يمنع من ظهور النصب. إنما يمنع من ظهور النصب التعذر في الألف خاصة يعني لو قلت سعى مثلا جئتك كي أرضى عنك أو كي ترضى عني حتى يستقيم المعنى كي ترضى. ترضى تقول فعل مضارع منصوب لكي وعلامة نصبه فتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر يعني يتعذر إظهار الفتحة على الألف. ماذا إذن هذه النواصب هذه الحروف هذه العلامات التي تقرأونها في الكتاب وفي أي كتاب من كتب النحو إذا قرأتموها هذه العلامات إذا وجدتموها مع الفعل المضارع يعني اتصلت الفعل المضارع قبله جاءت قبل الفعل المضارع فإنها تنصبه يكون فعلا مضارعا منصوبا. علامة النصب تكون بحسب حال هذا الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر تكون فتحة إذا كان معتل الآخر تكون فتحة أيضا إلا إذا كان معتلا بالألف فتكون فتحة مقدرة. وإذا كان من الأفعال الخمسة لا وانقسم من حروف الجر ليس من حروف لكن جواب بالواو والفاء جواب بالواو والفاء من النواصب. هل تكون بالكسر إيش كده؟ لا هذا ليس كسرة هذه يعني كسرة لكنها ليست إعرابا يعني هذه هنا لا بالنسبة لياء المتكلم إذا اتصلت بالكلمة لا اتصلت ياء النون هنا إذا اتصلت بياء المتكلم بالفعل وضعت قبلها نون يسميها نحاة نون الوقاية تقي آخر الفعل من الانكسار. لن ترى الفعل هو ترى وقدر عليه هذا ولكن لا يناسبها الكسرة، فلا يمكن شيء مفتوح تتصل به يا مكسورة، لا يستثقل هذا، فتوضع النون لكي تمنع آخر الفعل من الكسر تسمى نون البقايا. فلن حرف نصب ترى في المضارع منصوب على نصب الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، والنون نون البقايا، والياء ياء الواحد المخاطب مضاف ياء المتكلم، لن ترى هنا في محل رفع فاعل، يعني ياء المتكلم هنا في محل رفع فاعل مبنية. الأسماء التي تلحق بجمع المذكر السالم أولو وعالمون وعليون وأرضون والسنون عشرون وباب عشرون ثلاثون أربعون خمسون إلى تسعون، هذه كلها، وكذلك عزون و يعني هذه الأشياء المذكورات كلها الفاظ لم تستجمع شروط الأسماء الخمسة، ولكنها ملحقة بها في الإعراب، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. هذا ذكرت أن كل أدوات رفع الفعل على حدة، ليس هناك أدوات رفع الفعل، قلنا الفعل الأصل فيه الرفع فلا يحتاج إلى أدوات. النص على حدة عندكم النص، عندكم النص. أنا في شيء فقط مجرد تعداد ينبغي أن تقرأوا في النص، يعني نحن نمثل فقط حتى تفهموا، وإلا النص موجود عندكم في هذه الأدوات، حصرها وعدها سهل، يعني عليكم فقط أن تضبطوها. أنا الآن عددت منها ما هو موجود في الأجرومية ويكفي إن شاء الله. إذن اربط حمارك لا يرتع بروضتنا إذن يرد، إذن التي معنى إلا، إلا تفعل يرد، هذه إذن معنى إلا ليست شرطية، يعني إذن بمعنى إلا، أقول أرد حمارك إذن يرد وإلا تفعل يرد، يعني التي بمعنى إلا. نعم. إذن عندنا هذه النواصب، هذه العلامات المذكورة عندكم في النص، ما ذكرنا منها وما لم نذكر إذا اتصلت بفعل المضارع نصبته. طيب هناك علامات أخرى إذا اتصلت بفعل المضارع جزمته، بل بعضها لا يكتفي بفعل المضارع واحد بل يحتاج إلى فعلين حتى يجزمه، وتسمى الجوازم، وأمها هي لم يلد ولم يولد، ويلحق بها لما وألم، لم التي بمعنى النفي وألم الاستفهام عن النبي، ولما يفعل كذا، لما يعلم الله الذي جاهد منكم، لما يعلم الله، هنا الكسرة عارضة بالتقاء الساكنين ليست كسرة إعرابها، يعني حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذي جاهد منكم، ولما يعلم، لما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يدخل الإيمان، لكن الكسرة هنا كسرة كذلك التقاء الساكنين ليست كسرة إعراب، يعني ما يقول لي واحد يدخل فعل مضارع مكسور فعل لا يكسر، هذه كسرة عارضة، يعني دي ليس هناك يعني جر في الأفعال، يعني هذه الجوازم كذلك هي لم ولما وألم ولما ولام الأمر والدعاء ولا الناهية لا تفعل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، لا تجعلوا لا أصل تجعلون خليفة بها، لا تخرج لا تكتب لا تفعل، هذه كلها هي لا الناهية التي يطلب فيها التي ينهى فيها الشخص آخر عن فعل معين، أما لا التي النافية التي تنفي الفعل فهذه لا تجزم، ولذلك كما أشرت إليه مرارا هنا في الشوارع لا تنسى ذكر الله مكتوب لا تنسى، هذا خطأ، المفروض تقول لا تنسى، لأن لا الناهية تجزم، وعلامة جزم المعتل هي حذف حرف العلة، هذه لا ينبغي أن تحذف، لا تنسى ذكر الله ما تقول لا تنسى، لأن علامة الفعل المعتل علامة جزمه حذف حرف العلة، إذا كان صحيحا تجزمه بالسكون، إذا كان معتلا تحذف حرف العلة، إذا كان بأفعال خمسة تحذف النون. أمر سهل جدا. الجزم في الفعل المضارع إما بحذف النون إذا كان بأفعال خمسة، بحذف حرف العلة سواء كان واوا أو ألفا أو ياء إذا كان معتلا، بالسكون إذا كان ليس من الأفعال الخمسة وليس حرف علة. كيف نعرف أنه مجزوم؟ ننظر هل قبله جازم؟ إذا لم يكن قبله جازم لا يكون مجزوما. لا بد أن الجازم من فعل عامل جزم، ليس مثل الرفع الذي لا يحتاج إلى عامل. الرفع لا يحتاج إلى عامل لفظي، أما النصب والجزم لا بد لها من عوامل. لذلك لا بد من عامل، وهو هذه الأبواب لم، هذه الحروف لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء. فرق بين الأمر والدعاء هو أن الأمر من الأعلى إلى الأدنى والدعاء من الأدنى إلى الأعلى. لو قلت أنا لك مثلا أو قالك قلت لشخص مثلك أو دونك افعل كذا، هذا أمر لتفعل كذا. أو قال الله تعالى لعباده لتفعل وليطوفوا بالبيت العتيق وليوفوا نذورهم مثلا. ليوفوا الأصل لي يوفوا، يعني هذا فعل مضارع أصله يوفون، اتصلت به لام الأمر فتحول إلى أمر، حذفت منه النون علامة للجزم. وليطوفوا أصلها يطوفون فعل مضارع من الأفعال الخمسة، فلما اتصلت به لام الأمر جزمته فحذفت النون علامة لجزمه. واو ها؟ لا لا لي يطوفوا لام الأمر، هذه لام الأمر قلنا من الأعلى إلى الأدنى. لو كانت من الأدنى إلى الأعلى، لو قال العبد لربه لتغفر لي يا رب، لتغفر لي يا رب، يدفن الطلب، لكن تسمى تأدبا لا تسمى لام الأمر، لأننا نأمر الله تعالى تسمى لام الدعاء. هذا في اصطلاح، يعني في اصطلاح تسمى لام الدعاء إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى، إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى تسمى لام أمر. لكن أقول لام الأمر والدعاء تسمى لام. إذا كان من الند يسمى التماس، يعني طلب الند من الند يسمى التماسا، لكن لا أعرف اصطلاحا عند نحاة لام الالتماس يسمون لام الأمر والدعاء. عند البلاغيين يوجد هذا المعنى. لا بل حرف عطف ستأتيك في العواطف. لا لا هو أمر لهم بأن يطوفوا، لو كانت يعني إخبار عنهم بأنهم جاءوا لكي يطوفوا يكون هذا لا ممكن، لكن هو لا، والله تعالى يأمر عباده بأن يوفوا نذرهم وأن يطوفوا ببيت العتيق ولا يخبروا أنهم فعلوا ذلك حتى يكون لا ممكن. هو أمر، لكن الأمر هنا بواسطة لام الأمر، ليست هذه صيغة فعل الأمر، هذه فعل مضارع، لكن فعل مضارع يتحول إلى الأمر إذا اتصلت به لام الأمر. لينفق ذو ساعة من ساعته. ها؟ يعني إذا قلت لك لتفعل كذا هذه لام الأمر تجزم الفعل المضارع، إذا كان صحيح الآخر تجزمه بالسكون، إذا كان مثل الآخر تجزمه بحذف حرف العلة، إذا كان بفعل خمسة تجزم بحذف النون. نفس ما طرأ علينا الشيء، نفس الشيء لا الناهية. وهناك بعض الأدوات تجزم فعلين وهي إن وشرطية ومن الشرطية ومتى الشرطية ومهما، وهذه أدوات الشرط الجازمة لفعلين. إن تقوم أقوم مثلا، وإن تقعد أقعد، إن تراجعوا تنجحوا، متى تراجعوا تنجحوا، مهما تراجعوا تنجحوا، هذه كلها علامات جزمت فعلين. هذا الفعل تقول مهما أداة شرط أو اسم شرط جازم للفعل المضارع. تراجعوا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون. تنجحوا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه جواب الشرط. جواب الشرط مش إنما، إن أو مهما أو أخواتها الأسماء سماء أسماء الشرط، وعندكم قائمتها في الكتاب جاء بها نتلزم فعلين جاء بها. نحن إن شاء الله لنا عودة إلى هذه الأمور بالتفصيل بإذن الله تعالى في درس لاحق، دون أن نركز على سنركز نحاول أن نركز على التطبيق إن شاء الله. سنكتب أبياتا على السبورة وسيعربونها وبعضكم سيعرب أشياء لم يدرسها بعد حتى يتمرن إن شاء الله على طريقة الإعراب، لأن هذه هي الثمرة المرجوة من هذا الأمر. سنأخذ من هذه القاعة شخصين أو ثلاثة، ونأخذ من القاعة أخرى كل قاعة نأخذ منها شخص أو شخصين، ومن الإنترنت نأخذ شخص أو شخصين إن شاء الله. يجيب بالمايك يعني الذي يأتي هنا عندنا لنسمع منه. نعم، من هذه القاعة تفضل معنا. من مستعد يعرب هذا؟ اكتب الذي يقول. ومهما تكن ها؟ لا سوف تعربونها. ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم. بيت مشهور لزهير بن أبي سلمى من معلقته من أمي أو فاطمة لم تكلمي بحومانة الدراجة المتهل. ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. من مستعد من هذا الفصل؟ ها؟ إذا القوم قالوا منفة خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد. مستعد؟ أي بارك الله فيك، تفضل. ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. ومهما تكن مجزومة، مهما الشرط بدل الشرط عند امرئ. لا أعرف، قلت تكن فعل مضارع مجزوم علامة جزمه. ومهما فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، أداة الجزم هي مهما الشرطية. بارك الله. عند امرئ عند ظرف امرئ اسم مهما عند اسم مفعول به مهما تكن امرئ مضاف إليه وهو اسم، يعني هو منصوب مرفوع مجزوم اسم امرئ هو منصوب منصوب على علامة جزم الكسرة. منصوب على علامة جزم الكسرة. عدم. منصوب. منصوب. مجزوم. أحسنت بالأول والأخير راجع علامة راجع. الله يبقى فرش هذه كوكتيل في علامات الإعراب. كل قاعة يأتي منها راح. مهما قريبا مهما الشرطية تكون فعل يعني إذا أردنا أن أريد أقول مهما اسم شرط مبني يعني. مهما اسم شرط مبني تكون فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون في آخره عند حرف جر في ضد ظرف ظرف مبني مبني امرئ إن اسم مجرور لكن ما يعرفه مجرور بماذا؟ جر لا بد له من عامل ليس من الرفع عند بالإضافة يعني مضاف إليه ما قبله. نعم. ومهما تكون عند امرئ من خليقة قريب من كلمة من خليقة من هو حرف جر خليقة اسم مجرور بمن ما علم بجره الكسرة الظاهرة في آخره ليش لماذا الكسرة الظاهرة على آخره لماذا لأنه ماذا لا أنا أعرف أنه مجرور ومجرور بمن بحرف الجر على بجره الكسرة الظاهرة على آخره نعم لأنه اسم مفرد اسم يعني يريد أن تتذكر دائما علامات الإعراب أين تكون ولو خاله ولو خالها تخفى طيب أعطي فرصة لغيرك في الشطر الثاني أعطونا واحد آخر من هالقاعة واحد لأنه نكمل هالبيت نعطي بيت آخر لقاعة أخرى لمن أجاب هات إجابات نعم اسم شرط مبني تكون فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون عند ظرف مبني امرئ اسم مجرور بالإضافة من خليقة من حرف جر خليقة مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره مازال بخير طيب حين الشطر الثاني هذا عربي ولا أحسن طيب لا بأس يعني من مستعد للشطر الثاني الله يبارك فيكم هات من القاعة مدام أهل هذه القاعة يعني ما فيش أحد مستعد؟ طيب كيف؟ طيب خليهم يدخلوا الغرفة باش يجاوبوا إذا كانوا ما يستطيعوا لو حرف شرط لو شرطي لو خالها فعل الشرط خالها فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم أصله لو في محل جزم مبني على الفتح في محل جزم لأنها لو شرطي وهو مضاف لها مضاف إليه وخالها مبني على الفتح وهو مضاف الهاء مضاف إليه خاله خاله مفعول به ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به تخفى فعل مضارع مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهورها تخفى فعل مضارع على المعتل مبني على الضم مقدرة تخفى الضم المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر على حرف جر الناس اسم مجرور بطبيعة تعلمي جواب الشرط جواب لو مجزوم تعلم لو خالها تعلم لا مش لو خالها تعلم أو جواب اسم الشرط المبتدأ جواب المبتدأ مهما جواب مهما سيدي مهما اسم شرط فعل جازم لفعلين مبتدأ الأول منهما تكون والثاني هو ذاك مبتدأ مهما مبتدأ وتعلم خبر الكسرة هذه التي تعلم ما هي للضرورة الشعرية تعلم بس لا تعلم بقي عليك الشيء وهو أن خال من الأفعال الناسخة من أفعال القلوب وتريد فعلين الفعل الأول هو الضمير والفعل الثاني هو الجملة الفعلية تخفى ما دمت تعرف إعراب تقديري وجملة ولو خالها تخفى على الناس كلها جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب لا نكلفكم بالإعراب نعرف البيت نقول مهما اسم شرط مبني تكون فعل جازم لفعلين تكون فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون عند ظرف مبني على الفتح امرئ مضاف إليه ما قبله مجرور علامة جره الكسرة لأنه اسم مفرد من حرف جر خليقة فعل مجرور اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد ولو لو حرف شرط مبني خال فعل ماضي من أفعال القلوب مبني على الفتح ها ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول أول لخالة تخفى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة المقدرة على آخره منع من ظهورها. لا تخفى فعل مضارع. يريد أن يكتب يكتبها من التسجيل إن شاء الله. تخفى فعل مضارع مرفوع بالضمة مقدر على آخره منع من ظهورها التعذر على حرف جر الناس مجرور وعلى جر الكسرة لأنه اسمه رات. تعلم فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون وهو مجزوم بمهما لأنها تجزم فعلين. نعم بارك الله فيك. إذا تدربتم على أبيات هذه أنا أستطيع أتيكم بفعل سهل يعني لكن نريد أن تتعودوا يعني تعودوا. بعض تعليقات الناس يعني كل الشيخ وينه بارك الله فيه يا شيخ ارحمنا. الله يعزك. طيب أنا إنما إنما تصدقونها أفضل يعني. لا لا لا نأخذ بيت آخر أسهل من هذا. هو سهل فعلا لكن لا هو إذا تهيب الشخص إذا تهيب الإعراب تهيب أن يتجرب الإعراب ويخطئ ويصيب ولا يستطيع أن يعرف لازم ما يتعود. لو ذهبنا علي للسوق كلكم سيعرفونها ولا يتطور في الإعراب. فنحن نريد طيب نريد من غرفة أخرى ونتمنى أن يكون إجباري يعني إذا لم نجد المتطوعين سنضطر إلى أن نعين الأشخاص. بارك الله فيك. هذا يعني لا يتعلم العلم مستحم ولا مستكبر. لا يستحيل واحد أن يغلط ويسجل غلطه في الإنترنت عادي يعني مش لكن هي إن شاء الله سيسجل بعد ذلك أنه أصاب. ما فيش مستعد؟ مستعد. بارك الله فيك. حي فيك هذه الروح. إن شاء الله ستأتيك الدور قريب. حتى تشجع عمله. تفضل. هذه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبه فطالما استعبد الإنسان إحسان. لا ما بكتب قلها يعني شغوية. طيب أحسن أمسك حتى أسمعك الإخوة. أحسن فعل في صيغة الأمر مجزوم. تسمعون؟ أحسن فعل في صيغة الأمر مجزوم علامة جزمه السكون الظاهر على النوع إلى حرف جر الناس اسم مجرور تستعبد فعل مجزوم علامة جزمه السكون الظاهر على الداء لأنه شرطية الجملة. هذا جواب الشرط. جواب الشرط للأحسن هنا الأمر هنا لتقدير الشرط. أي أصلها. يعني إن تحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. الكوفيون يقولون جواب الأمر والبصريين يقولون جواب الشرط. قلوبهم. أصلها قلوبهم. لا قلوبهم. يعني أعرف قلوبه وأعرف. قلوبه. مفعول به منصوب علامة تستعبد أين فعله؟ مقدر تناسب عن الابتداء مقدر ضمير أنت. تستعبد فعل مضارع مجزوم بالشرط وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. أنت. قلوب. قلوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الباء. على. على الباء. على آخره الباء. هم ضمير مبني محل لا ليست في محل النصب محل ماذا محل جر محل جر مضاف إليه قلوب الناس أصلها مضاف إليه بارك الله فيك قلوبه نقول قلوبه يعرف به منصوب على نصب الفتحة لماذا على نصب الفتحة لماذا فتحة لا قلوبه هو اسم مفرد زي تكسير الأشياء التي تنصب الفتحة ما هي قلوبه اسم مفرد لا قلوبه مش اسم جمع جمع تكسير قلوبه جمع تكسير عفوا جمع تكسير قلوبه يعني لازم يستحضر دائما المواضع التي تكون فيها فتحة علامة ما هي الاسم المفرد وجمع تكسير هذا ليس اسم مفرد يعني مش جمع تكسير هم ضمير مبني في محل ضمير مبني في محل جر مضاف اليه ما قبله نعم طالما نعم طال ليست من النواسخ لا طال فعل يعني فعل في صيغة الماضي طال ما هذه مزيدة ما ليست مزيدة ما لا ليست مزيدة ليست مزيدة طال أو بعضهم يجعل يعني طالما حصل كذا يعني يجعل كلمة واحدة يجعلها استعبد فعل ماضي مبني على الفتح ظهر في آخره استعبد الإنسان مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إحسان اسم مرفوع علامة رفعه الفتحة لأنه فاعل اسم مرفوع علامة رفعه الفتحة للضمة عفوا لأنه فاعل فيه. أصله فاعل فاعل جاء متأخر يعني تأخير تقدير بارك الله فيك. التقدير استعبد الإحسان الناس. ممتاز. أعطونا قاعة أخرى الله يبارك فيك. قلب جمع قلب. قلنا جمع تكسير هو اللي تغيرت فيه بنية المفرد. قلب هذا هو. قلب هذا هو. دخلت الواو بين الباء والواو إذا انكسرت المفرد. صح ولا لا؟ هي صلة لكن لا ليست هذه إعرابا هو هي صلة الموصول الجملة هذه مكملة لمعنى ما لأنها صلة الموصول لكن لا نعرف هكذا سهلة إن شاء الله سهلة سهل الأمر إن شاء الله خذ الشعر هذا البيت الأول البيت الأول نكتبه لجماعة الجماعة التي في غرفة الإنترنت يعربوه على بال ما يعرب الآخر البيت الثاني بانتظار أن يعرب الإخوة أن يعرب الأخ البيت الثاني نكتب بيتا للإخوة في غرفة الإخوة البيت المطلوب للإخوة في الغرفة هو قول الشاعر ولي دونكم أهلون سيد عمل لسن ما أريد شرحها أريد إعرابها وأرقط زملول وعرفاء جيئل هذا للإنترنت هذا له الفضاء أما أنتم ولي دونكم أهلون خلاص خلي هذا بلاش هذا لن أعطيهم شيء من المألوف في اللغة المألوفة يعني. طيب نعطيهم إعراب إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. لا هذا تبعهم يعني. تبعك تبعك لا كل شيء أصدق كلمة قالها الشاعر. لا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. عارف ألا كل شيء ما خلا الله باطل ألا أنا محل حرف استفتاح حرف استفتاح أيوة كله كذلك لا محل كله لا محل لها من الأعراب كذا يعني لا لا محل لها من الأعراب كله لا محل زد قرب منك أنا حرف استفتاح كله كل شيء مبتدأ هذا كل مبتدأ ها. أيوه مرفوع علامة رفع عمالة الضمة الظاهرة ضمة ظاهرة على آخره مبتدأ لا ما تكتب قلها فقط اسمعهم فقط اسمعهم يا شيخ شيء خبر شيء خبر كل شيء أنا أعذركم يعني لو أخطأ الواحد الخبر الأبواب لم أقرأها بعد ليس عجيبا أن كنت تغلطون لكن لا بس أن تغلط وتصح إن شاء الله بعد ما يمر بكم الأخبار إذا جاء الخبر فلن يساعد ها؟ من أعطونا واحد آخر إذا كان الأخ يعني مش راضي طيب ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائله انتظار ياتي هذا لي القاعة الأخرى لكن ألا كل شيء ألا كل شيء مبتدأ لا ما تكتبش ألا كل شيء مبتدأ ألا حرف استفتاح كله مبتدأ ألا كل شيء مبتدأ ألا كل شيء ألا كل شيء مبتدأ الكلمتين ألا كل ثلاث كلمات ألا كل شيء لا يمكن تكون مسألة ألا كل مبتدأ شيء ما خلا الله خبر ما خلا الله باطل ما خلا الله باطل خبر كلها لا كل شيء هو خبر لكن جو يعني نريد اعراب المفردات يعني. الاعراب تحب الا كل اسم كل مبتدا شيء ايش اعراب كلمه شيء شيء منصوبه منصوب شيء كيف وصلنا شيء لو شيء مجرورة ما تمش حاجة تخلي تجر طيب أعطيه مخلي واحدة من المستعجل هذه أنا أظن أني سهلت يعني شلت العمل والزهلول والعرفاء كله هذا بكل كل شيء مضاف ومضاف إليه كله كل مضاف كل مرفوع حرف مرفوع حرف ليست حرف حرف مرفوع يستقيم هالكلام الأصل فيه مبني حرف حرف أصله مبني ألا حرف استفتاح؟ ألا حرف استفتاح؟ كله مبتدأ مرفوع على وجه الضمة ظاهرة. ضمة ظاهرة. شيء مضاف. شيء مضاف إليه. مضاف إليه مجرور. على مجره. الكسرة الظاهرة في آخره. لماذا؟ لأنه يعني اسم مفرد. ما خلا الله؟ خلا فعل ماضي. ما؟ اسم موصول. لا. ليست اسم موصول زائدة مزيدة. طيب خلا فعل الماضي مبني على الفتح مبني على السكون في آخره. الآن الماضي من السكون يستقيم الكلام آخره معتل هو آخره معتل. يعني فعل مضارع إذا كان آخره معتل يبنى على السكون يعني؟ لا يبنى على الفتح المقدر على الألف منع من ظهور يتعذر. أيوة. الله أفعل به منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة في آخره. أيوة. باطل خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. كله مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. نعيم اسم مكسور مجرور أو مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره أنه مضاف إليه. مضاف إليه ما قبله. مضاف إلى ما قبلها كله. لا محالة. لا محالة زائل خبر كلها خبر. الفتح كلها خبر لا محالة زائل. زائل فقط هي الخبر. كل نعيم زائل لا محالة جملة اعتراضية. جملة اعتراضية. طيب زائل خبر مرفوع علامة رفعه ضم ظاهرة. الإنترنت ليش خا جابه؟ هات. ها؟ كيف؟ تفضل أعطينا الجواب الانتباهي. ثلاثة أجوبة. جواب الأول إذا أداة شرط لم حرف جزم تستطيع فعل مجزوم شيئا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره فاء حرف عطف ودعه جواب الشرط فعل ودعه جواب الشرط فعل أمر الهاء ضمير. الهاء ضمير. الإجابة الثانية إذا حرف شرط لم أداة جزم تستطيع فعل مجزوم علامة جزمه السكون شيئا مفعول به فدعه جواب الشرط ضع فعل الهاء مفعول به وجاوزه جواز فعل الهاء ضمير إعرابه مفعول به إلى حرف جر ما تستطيع فعل مضارع مرفوع. في إجابة ثالثة إذا شرط تستطيع فعل مجزوم وأداة جزمه لم شيئا مفعول به منصوب وحرك نصب الفتحة فدعه فعل في صيغة الأمر مجزوم هاء ضمير متصل في محل مفعول به جاوزه فعل في صيغة الأمر في صيغة الأمر مجزوم. هذه هي الإجابة. في إذا أداة شرط لم أداة جزم تستطيع فعل مضارع مجزوم مبني على السكون فدعه جواب شرط المضارع مجزوم مبني على السكون. إيش كلامه؟ فعل مضارع مجزوم مبني على السكون. طيب مجزوم على بجزم السكون. مر إلى محاولة أخرى. إذا إذا حرف شرط مبني لم حرف جزم قلب ونفي مبني ما فهمت جزم تستطيع فعل مضارع مجزوم بالسكون الظاهر على آخره الفعل ضمير مستتر تقديره أنت شيئا مفعول به منصوب بالفتح الظاهر على آخره. طيب الإجابة الصحيحة تفضل. الله مفعول به لا هذا نقصد اللفظ لفظ الله لفظ الجلالة طبعا نقول الله يعني نقصد لفظ الله ليست هذا بديهي نعم كلمة لفظ الله أما الأمة يعني تعالى الله عن ذلك ألا كل شيء ما خلى الله باطله وكل نعيم إلا لا نحن لا نريد إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إذا ما تستطيع إذا زي ما قالوا حرف شرط لم فعل حرف جزم مبني تستطيع في المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون يعني جزء المضارع صحيح الآخر مجزوم بالسكون شيئا مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون شيئا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد فدعه فدعه دع فعل الأمر هو مفعول به لفعل الأمر وجاوز كذلك فعل الأمر مجزوم والهاء ضمير مبني في محل المحل ماذا؟ ضمير مبني على الضم في محل نصب إلى حرف جر ما مجرور مبني في محل جر مجرور بإلى تستطيع فعل المضارع مرفوع على مترفعه الضم وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ومفعوله طبعا ضمير كذلك ضميره عائد الموصول محذوف يعني لا تستطيعه تقدير جاوزه هو مفعول به لين دعه الهذا هو وفي دعه كلاهما مفعول به لا لا مضمومة لكن مش مرفوعة يبدو أنك شيخ ما فرقت بين الرفع والضم فلازم تراجع علامات الإعراب حتى تميز ليس هناك الرفع له علامات الضمة والواو والألف والنون مش كل واحد شيء ما مرة معنا أن الشيء قد يكون يعني نقصد بالرفع الضمة ولا نقصد بالنصب الفتحة ولا نقصد بجر الكسرة هذه علامة من علاماته هي العلامة الأصلية لكن ليست هي كل شيء يعني. اليوم سنكتفي بهذا لأني متعب قليلا شوية ما زالت أثار السفر تعمل عملها إن شاء الله الدرس القادم نراجع درس اليوم ونزيد عليه وسيكون فيه نصف الأخير دائما من الحصة نصف الساعة الأخيرة من الحصة دائما تطبيقات بإذن الله ممكن يستطعنا نشر على النت الأبيات يستطعنا قبل الدرس نشر الأبيات التي ستعرض في الدرس يكون أفضل حتى يراجع الطلبة ويراجع بعضهم بعض إعراب الأبيات في كتب حتى يجد شحنة من العاطفة تساعده في المثول أمام الناس يعني هذا السؤال يقول ما الفرق بين لا الناهية والنافية الفرق بينهما من جهة المعنى واحدة ناهية صاحبها ينهى عن الفعل والأخرى نافية يعني ينفي وقوع الفعل واحدة من الخبر واحدة خبر واحدة إنشاء لو قلت لك لا تفعل كذا معناها أنهاك أن تفعل كذا ولو قلت لك لا يفعل فلان كذا لا يفعل فلان كذا معناها أنفي عنك فعل هذا الأمر ولا أمرك به أو لا يفعل كذا لو قلت لا يفعل كذا هذا خبر أنه لا يفعل نفي أنفي أنه يفعل أما إذا قلت لا يفعل كذا فأنهى أن يفعل كذا فهذا الفرق بينهما في المعنى ومن جهة العمل إحداهما جازمة والأخرى غير جازمة الرجاء عاد التفسير كيفية بناء الفعل المضارع مع نون التوكيد الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو مشددة يبنى على الفتح فنقول مثلا في لو قلت مثلا فعل المضارع تجلس أنت تجلس تجلس فعل مضارع صح ولا لا مرفوع على مترفع الضمة ظاهرة على آخره لو أردت أن أؤكد الجلوس أؤكد لك الجلوس أقول لك لتجلسن أو لتجلسن ما يكون هنا الآن الفتحة آخر الذي كان مرفوع صار مفتوحا هذه الفتحة لازمة له يسمى مبنيا على الفتحة فالفعل المضارع يتصل بنون التوكيد دائما يثبت على حالة واحدة وهذا هو البناء يثبت على حالة واحدة لا يخرج عنها نعم لا يسجنن أو لا يكونن الصائم لتجدن أشد الناس يعلم لا ينبذن في الحطمة لا لا هي تنوين لكن يرسل في المصحف لكن التنوين ليس للتوكيد تعريف التنوين أنه نون تلحق الآخرة لفظا لا خطا ليست للتوكيد إذا كانت التوكيد مثل نسفعا ولا يكون حتى لو رسمت بالالف هي نون توكيد نون توكيد خفيفه الرجاء كتابة الأمثلة على السبورة حتى نتمكن من كتابتها. السبورة بالسين وليست بالصاد. وإن كان هناك بعض العرب إن لم يكن كل العرب يرون التبادل بين أحرف الصفير السائغة لها، ولذلك يقصون قصة يقولون أبو عمرو العلاء إمام من أئمة القراءة واللغة كان مع أحد الأئمة يتحركون في البدو يجمعون لغات العرب من أفواه البدو وهم مطمعون على معرفتها، فتختلفوا هل الصقر للطائر المعروف هل هو بالسين سقر أم صقر بالصاد، واتفقوا على أن أول أعرابي وصل إليهم يعني يتحاكمون إليه فسألوه هل هو سقر أم صقر فقال لهم هو صقر. فهذا سبورة وصبورة وممكن صبورة كله يعني ماشي يعني. سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت تفضل. يقول متى تكون الضمة علامة للنصب؟ لا تكون الضمة علامة للنصب إلى يوم القيامة. ليس الضمة هذه ضمير مبني ليس معرفة. بارك الله فيك. Thank you.